رزقه ورزقكم من الطيبات. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم عشان خاطر الرئيس المشيرة كريمة عظيمة سيدنا السيدة دي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما دهم ألا يعذبهم ذهب الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما

قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وكانت لما تيسر من سورة الأنفال من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة. وننقل لحضراتكم صلاة الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة.